بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. لم يبقى عندنا من كتاب الإمام السيوطي الإتقان في علوم القرآن في النوع 78 إلا فصل وفائدة، ولعلنا نأخذها سريعا. ذكر نقلا عن الزركشي قوله: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، وأن يحترز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يؤاخي بين المفردات، ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما تجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق، ثم يتكلم بحسب التركيب، فيبدأ بالإعراب ثم بما يتعلق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم تبيين المعنى المراد ثم الاستنباط ثم الإشارات. طبعا هذا الكلام تنظير، ولو ذهبنا نبحث في كتب التفسير كلها عن تطبيق لهذا الترتيب فيمكن نقول لا نجد إلا نادرا، لكي لا ننفي عدم الوجود مطلقا. لكن كما لاحظتم هذا التنظير لا يكاد يوجد، ولذا أقول إن التفاسير كلها كل واحد منها على منهج وطريقة تختلف عن الآخر، وليست متناسقة على منهج واحد. هذا المنهج الذي طرحه الزركشي رحمه الله تعالى لا تكاد تجده على هذا الترتيب. صحيح أنه يوجد بعض التفاسير رتبت على حسب علوم القرآن كما سبق التنبيه على هذا، وبعضها يرتب على حسب المقاطع، وهذا هو الأغلب منها، بحيث أنه يأخذ الجمل جملة جملة، ولكن بهذا الترتيب الذي ذكره لا يكاد يوجد. وأقول إن المفسر حينما يبدأ بالتفسير هو أمام خلط من المعلومات تترتب عنده على حسب ما يتهيأ حال كتابته، ولهذا يبتدئ بمعلومة مرة ولا يبتدئ بهذه المعلومة مرة أخرى على حسب الأنواع المذكورة، فقد يبتدئ ببيان اللفظ، وقد مرة يبتدئ ببيان السبب، وقد يبين المعنى ثم ينتقل إلى الألفاظ. فإذا ليس هناك طريقة متناسقة يمشي عليها المفسرون كما ذكر الزركشي. أما قوله يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، فهذا أيضا من حيث التنظير لو تأملناه فإنه قد يكون مطلبا، لكن عمل المفسرين خصوصا عمل مفسر السلف على خلافه في كثير من التفسير. والسبب في هذا هو أن بعض المعاني الخفية لا تأتي بأسلوب المطابقة، لا بعض المعاني الخفية لا تأتي بأسلوب المطابقة، لا بد من أسلوب التضمن وأسلوب الالتزام. ولهذا عندنا التفسير باللازم، التفسير بالنتيجة وبيان المقصد، وكذلك عندنا أيضا التفسير بجزء من المعنى، فكل هذه هي خروج عن المطابقة بين التفسير والمفسر، هذه كلها خروج وعدول عنه، وهذا الخروج والعدول له مقاصد تتحقق به لا تتحقق بالمطابقة. ولهذا نقول هذا المطلب في أن يتحرى التفسير، هذا فيما لو أراد أن ينشئ تفسيرا فنعم، ولكن الواقع في تفاسير المتقدمين خلاف هذا الغرض الذي ينشده الزركشي. أيضا الزركشي ذكر في أوائل البرهان، لأنه تكلم عن أسباب النزول في أول كتاب، أنه جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول، ثم قال: ووقع البحث في أنه أيما أولى البداءة به ليقدم السبب على المسبب، أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. وهذا أيضا نفس القضية تنظير، وعمل المفسرين على خلافه في الغالب، ولكن أيضا بحث مثل هذه الدقائق يعني مهم وجيد، بحيث أن طالب العلم يكون عنده بصر ومعرفة بهذه الأمور. ولهذا ذكر هو أن التحقيق في هذا التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقف على سبب النزول أو لا يكون متوقفا على سبب النزول، ثم بدأ يفصل في هذا الموضوع فقال هنا يعني إذا كان وجه المناسبة متوقف على سبب النزول، قال فهنا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، لأنه لا تفهم المناسبة إلا بفهم السبب. قال وإن لم يتوقف على ذلك فلولا تقديم وجه المناسبة، المناسبة بين الآية والآية. في موضع آخر أيضا ذكر ما جرت عليه عادة المصنفين في ذكر فضائل القرآن، وعادة يذكرونها في أوائل كل سورة، إلا الزمخشري فإنه كان يذكرها في آخر السورة. طبعا فضائل السورة بما أنها من علوم السورة فذكرها في أوائل السورة أولى، يعني ذكرها في أوائل السورة أولى، إلا أن عمل الزمخشري في جعلها في آخر السورة كان له نظرة فيها، ولما سأله مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني عن هذا، لأنه سأل الزمخشري لماذا وضعتها في الآخر مع أن المصنفين يضعون الفضائل في أول السورة، فذكر قال لأنها صفات لها، يعني فضل السورة صفة للسورة، والصفة تستدعي تقديم الموصوف، فكأن الموصوف السورة موصوفة بهذا الفضل. فانظروا مثل هذه الفلسفة التي نظر إليها الزمخشري وجعلها يعني مقصدا من مقاصد التأليف عنده، فأخر الفضائل لهذه العلة. ذكر أيضا قضية تكثر في التفسير وهي عبارة حكى الله كذا، وبعض العلماء خصوصا من المتكلمين يتحاشى مثل هذه العبارة. لماذا؟ لأن عندهم أن لفظ الحكاية يستلزم المحاكاة لشيء، فكان لما يقول حكى الله كذا كأنه حاكى شيئا، وهذا نوع من التدقيق الذي لا داعي له، لأن هذه عبارة سائغة ومعروفة، ومعروف أنه حكى الله كذا بمعنى قال الله كذا، فما دامت هذه العبارة سليمة فلا إشكال في هذا. ولهذا تساهل كثير من العلماء في إطلاق هذه العبارة ولم يكن في ذهنهم مثل هذه أو مثل هذا الإشكال الوارد. كذلك أيضا نبه على ما يقع من كلامهم أيضا من إطلاق الزائد على بعض الحروف، وسبق نقاش هذا الموضوع في أحد الأنواع السابقة، ومر كما ذكروا في نوع الإعراب، وبينا هناك التحقيق في قضية التعبير باللفظ الزائد، وأنه كان المراد بالزائد زائد من جهة المعنى فهذا باطل بلا ريب، إن قيل أنه زائد من جهة المعنى فهذا باطل بلا ريب، وأن قيل إنه زائد من جهة الإعراب وإلا فإن المعنى فيه إضافة وزيادة فهذا لا ريب أنه حق، وهو الذي يريده أغلب العلماء، بل الغالبية العظمى من العلماء يريدون هذا المعنى. إذا قالوا مثلا قالوا من زائدة، يعني هل من خالق، فنقول من زائدة، وليس مرادهم زائدة أنه يستغنى عنها أو يصح أن يستغنى عنها في مثل هذا المقام والسياق، وإنما قصدهم أنها من حيث الإعراب زائدة. لكن لو قلنا هل خالق غير الله وهل من خالق غير الله، المعنى الكلي، المعنى الكلي واحد أو ليس بواحد؟ واحد، المعنى الكلي واحد، المعنى الذي دلت عليه هذه العبارة والذي دلت عليه هذه العبارة واحد. لكن إذا جينا المعنى التفصيلي لا شك أن عبارة هل من خالق أبلغ، لأنها أبلغ في النفي، فإذا صارت من الآن لها دلالة أو ليس لها دلالة؟ لا دلالة. فإذا عبر العلماء وقالوا زائد فكأنهم أرادوا هذا المعنى، فإذا أرادوا هذا المعنى فهذا سائغ ومستخدم عند العلماء ولا يثرب عليهم في هذا. لكن لو كان صنيعهم مثل ما ورد عن أبي عبيدة وثابت عنه في كتاب مجاز القرآن من نسب الزيادة لبعض الحروف التي لا يمكن أن توصف بالزيادة، مثل وإذ قال ربك، قال إذ زائدة، وإنما المعنى وقال ربك، فهذا لا شك أنه باطل، يعني القول بالزيادة في مثل هذا لا شك أنه باطل، وهو الذي يشنع عليه. إذن يجب أن نفرق بين هذا وبين ذاك. أيضا ذكر قضية التكرار، وعلى المفسر أن يجتنب ادعاء التكرار ما أمكنه. وذكر قال بعضهم، طبعا التكرار أنواعه، الآن يتكلم عن مسألة يقول مما يدفع وهم التكرار في عطف المترادفين نحو لا تبقي ولا تذر، ومثل قول صلوات من ربهم ورحمة، أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن التركيب يحدث معنى زائدا، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ. وهذا كلام حق لا إشكال فيه، لكن أيضا يجب أن يكون عندنا عناية أيضا بالاعتدال في مثل هذه الموضوعات. يعني هل يوجد في القرآن تكرار أو لا يوجد في القرآن تكرار؟ بعض العلماء وحتى بعض المعاصرين يشنع على هذا أنه لا يوجد في القرآن تكرار. هو السؤال، هل التكرار عيب في الكلام؟ إذا كان التكرار عيب في الكلام وعي في الكلام، ومتفق على هذا أن التكرار عيب وعي في الكلام، فهنا نقول إن التكرار لا يمكن أن يكون في كلام الله. لكن إذا كان التكرار أسلوب من أساليب العرب وهو مستخدم وله أغراض، فما المانع من القول بالتكرار؟ واضح هذا؟ ولهذا نحن إذا رجعنا إلى أئمة هذا الشأن نعلم من خلال كلامهم أن التكرار وارد عند العرب وأن له مقاصد، فما المانع من القول به؟ لكن ليس على أسلوب لا تبقي ولا تذر، لأنه تبقي كلمة وتذر كلمة وكل واحدة لها معنى، لكن التكرار الآخر اللي هو تكرار جملة من الجمل مثل بأي آلاء ربكما تكذبان، هذا لا شك أنه إيش؟ تكرار. فطلبوا معنى خاص بكل جملة مستقل عن المعنى الأول لا يمكن، وإنما طلب الحكمة من إيراد هذا التكرار هو الممكن. فإذا المقصد من ذلك أن يكون هناك اعتدال في طرح مثل القضية، خصوصا أن علماءنا السابقين وأغلب العلماء مشوا على هذه المصطلحات وتعاملوا معها على هذا الأسلوب، ولم يكن عندهم إشكال في مثل هذه المصطلحات في الزيادة والتكرار وغيرها. فيحسن أن نعرف مناهج، كما قلت لكم سابقا، مناهج هؤلاء العلماء وكيف تعاملوا مع هذه المصطلحات، وهل تعاملهم معها سليم أو ليس بسليم، والنتائج التي وصلوا إليها هل هي سليمة أو لا. فإذا كانت سليمة وليس هناك مشكلة، فإذا كنت ترى أنت أنه من باب التأدب مع كلام الله ألا تلفظ بهذه المصطلحات، فهذه قضية خاصة بك يحمد لك هذا. لكن أن تنتقد مناهج العلماء التي سارت قرونا وليس فيها إشكال إلا ما تتخيله أنت في ذهنك، فتريد أن ترد على ما تتخيله أنت وتحمل العلماء وزر هذا التخيل، فهذا لا شك أنه إيش؟ منهجيا غير سديد. ولذا نقول دائما يجب أن يكون عندنا هذه النظرة إلى مصطلحات العلماء، مناهج العلماء، لكي لا ننتقدهم فيما ليس محلا للنقد. وهذه أمثلة مما ذكرته لكم. أيضا ذكر الزركشي في البرهان، وهذه حقيقة قواعد مهمة، أنا أتمنى لو كان في وقت أننا وسعفنا أيضا أن نأخذ عليها أمثلة، لكن نأخذها سريعا. يقول ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. الآن نظر المفسر يقول مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. طبعا أصل الوضع اللغوي أو النظر إلى اللغة كمصدر ومحاولة تفسير القرآن من جهة اللغة فقط، لا شك أنه سيحدث عندنا ماذا؟ خلل في بعض الآيات. وبما أنه ثابت التجوز، يعني التوسع في اللغة، سواء من جهة إطلاق المفردات أو سواء من جهة الأساليب، فإذا كان التوسع موجودا فإن العمل بهذا التوسع خصوصا إذا نص عليه السلف وكان من تفسير السلف، فلا شك أنه مثلا أنه أولى. مثال ذلك على سبيل المثال في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هل لعمرك هو قسم بحياة لوط؟ لأن الآن السياق يدل على ماذا؟ على أن القسم لأول وهلة هو بحياة لوط عليه الصلاة والسلام، ولكن إجماع مفسري السلف على أن القسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. لو راعينا الوضع اللغوي الأول سنقول إن القسم بحياة لوط، لأن كل الخبر إنما هو عن لوط عليه الصلاة والسلام. فإذا ترك هذه المراعاة السياقية اللغوية لما ذكره السلف لا شك أنه أولى، لأنهم أعلم بهذا، ولا شك أن هذا من باب تشريف محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل بأن المقسم به لوط عليه الصلاة والسلام إلا متأخرا، ولا أدري هل سبق الزمخشري بهذا القول أو لا. أيضا ذكر قضية الترادف ونوع المفسر مراعاة مجاري الاستعمالات في الألفاظ التي يظن بها الترادف، والقطع بعدم الترادف ما أمكن. وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا، وسبق التنبيه على مثل لا تبقي ولا تذر. طبعا والقول بالترادف وعدم الترادف أيضا مسألة علمية دقيقة تحتاج الحقيقة إلى تأمل، وهي أنه من ينكر الترادف، يعني من ينكر الترادف من حيث أنه لا يوجد عنده مترادفات، فهل هو ينكر الترادف في الذوات أو في الأوصاف؟ يعني مثال ذلك، لما أقول لكم الحسام والمهند والسيف، بعض العلماء يقول هذه أسماء مترادفة تطلق عليش على السيف، ولا لا؟ يعني السيف يسمى الحسام والمهند، بعض العلماء يقول لا، لأنه نظر إلى ماذا؟ إلى الأوصاف. يقول الحسام غير المهند غير السيف غير المسلول، فالذي نفى الترادف فيما يبدو والله أعلم نظر إلى الأوصاف. فإذا نظر إلى الأوصاف تختلف المعاني أو ما تختلف؟ تختلف، لأن معنى كون السيف مهندا غير معنى كون السيف إيش؟ حساما، لأن حسام مأخوذ من مادة الحسم يعني يحسم، ومهندا إما أنه مما صنع في الهند أو أنه مما يعني أنه يكون حديده أخذ من الهند الذي صنع. فالمقصد من ذلك أنه نسب إلى هذه البلدة، فالمقصد من ذلك اختلف الآن الوصف. فإن كان فيبدو الله أعلم أن من قال بالترادف نظر إلى الذوات، وأن هذه كلها في النهاية تعود إلى ذات واحدة، وهي التي سماها بعض المناطق، وكذلك شيخ الإسلام في مقدمته مقدمة في صدر التفسير سماها الأسماء المتكافئة، الأسماء المتكافئة. فإذا نظر إلى الذات قيل إنها تعود إلى ذات واحدة، إذا نظر إلى الوصف في كل اسم من هذه الأسماء قيل بأنها متباينة، لأن معنى هذا غير معنى هذا. وعليه حمل أو تحمل أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القيامة، وكل ما كثرت أسماؤه عند العرب من يقال إنها أسماء هو بالنظر إلى أنها أوصاف. وبعض الأوصاف كما هو معلوم تنتقل بالغلبة إلى أن تكون أسماء، وهذه مسألة مرتبطة بفقه اللغة وكيفية انتقال الاسم من الوصفية إلى العالمية، وهذه قضية لا يعني ليست مجالنا، لكن المقصد من ذلك أنه لا شك أن الأصل هو عدم الترادف، الأصل هو عدم الترادف مثل ما ذكر المؤلف. وما أمكن البعد عن القول بالترادف فهو أولى، لأن كل لفظ له معنى لا يؤديه اللفظ الآخر. وكيف نعرف الفروق؟ يمكن أن نرجع إلى كتاب أبي هلال العسكري المعتزلي في كتاب الفروق، فقد ذكر في مقدمته بعض الضوابط في معرفة الفروق. طبعا مما ذكره قضية الضد، يعني لما تأتي إلى تبقي أبقى ضده ماذا ويذر ضده ماذا، فإذا اختلف الضد دل على اختلاف اللفظتين، يعني هذه أحد الفروق ماذا ذكرها أو ضابط في معرفة الفروق. طبعا السياق والاستعمالات إلى آخره، أن تضع كلمة مكان كلمة، هل تنطبق بحيث أنها تأتي بجميع تصريفاتها أو لا، وعدم اتيانها بجميع تصريفات دلالة على اختلاف أيضا اللفظين بينهما خلاف في المعنى. ذكر أيضا عن أبي حيان أيضا قضية مهمة، أبو حيان رحمه الله تعالى يقول كثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل أصول الدين. الآن يتكلم أبو حيان عن مسألة معينة، أن الآن بعض علماء التفسير يتكلمون عن علل النحو، يتكلمون عن دلائل مسائل أصول الفقه، يتكلمون عن دلائل أصول الدين، يعني كأنك أن تقرأ في كتاب التفسير تناقش مسألة نحوية بعللها، أو تناقش مسألة في أصول الفقه، أو تناقش مسألة في ماذا؟ في دلائل أصول الدين. ونظر مثال من القريبين منا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان. فهو رحمه الله تعالى حينما يأتي عند مسألة أصول الفقه كأنك انقلبت إلى كتاب في ماذا؟ في أصول الفقه، أليس كذلك؟ أبو حيان يناقش هذه أو ينبه على هذه المسألة عند بعض المؤلفين فيقول: وكل ذلك مقرر في توليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. وهذه قاعدة علمية مهمة جدا، بمعنى أنني أنا حينما أؤلف في علم معين وعرضت لي مسألة من علم آخر، لا آتي وأنا في كتابي هذا في هذا العلم المعين أذهب وأحرر هذه المسألة في كتابي. افترض على سبيل المثال أنت تكتب مثلا في تفسير سورة الصمد، وجاءك حديث وورد في هذا الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح، ثم أنت تقول قلت ومراد الترمذي بقوله حسن صحيح، ثم تشرح لي في صفحتين ثلاث صفحات، هذا ليس محل هذه الفائدة، أليس كذلك؟ يعني أبو حيان كأنه يعترض على هذا الأسلوب، الاستطرادات التي تخرج خروجا تاما عن أن تكون مرتبطة بالآية من جهة من الوجوه. يقول يؤخذ ذلك مسلما في التفسير دون استدلال عليه. يعني ماذا ناتي إلى علماء أصول الفقه؟ ما هو تعريف الأمر عندكم؟ ما هو تعريف النهي عندكم؟ ما هو تعريف كذا عندكم؟ فنأخذه مسلما، فأنا لما أذكره اعتمادا على من كتب في أصول الفقه انتهى الأمر عندي هنا. طبعا كون هذا التعريف عليه كلام أو فيه كذا هذه قضية أخرى ليس هذا مجالها، واضح الفكرة هذه؟ لأن هذه قضية منهجية مهمة جدا. إذا أنت تكتب في علم وتأخذ من علوم أخرى تأخذ من تلك العلوم مسلمة، إلا طبعا في حالات معينة إذا تأثر معنى الآية أو الاستنباط الذي تستنبطه أو مسألة في الآية تتأثر بعدم تحرير المسألة في قضية أخرى. طيب قال بعد ذلك: وكذلك أيضا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا تناسب وتواريخ إسرائيلية، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير. طيب طبعا لا شك أن ما ذكره الآن كلام عام، إحنا من حيث الإجمال نقول نعم، لكن من حيث التفصيل نقول قد يكون ذكر بعض هذه الأمور له علاقة بالآية ولو من جهة، لكن من حيث الإجمال نحن نوافق الآن أبا حيان رحمه الله تعالى على ما قال. لكن في قضية مهمة نبه إليها أبو حيان، أنه يقول لا ينبغي ذكرها في علم التفسير. هنا نقول أبو حيان الآن عنده الآن إطار لعلم التفسير أو ليس عنده إطار لعلم التفسير؟ يعني أين يبدأ وأين ينتهي؟ عنده، ليس كذلك؟ فإذا هذه قضية مهمة ننتبه لها، أن علماءنا المتقدمين طبعا الذين ليسوا طبعا من جيل القرون الثلاثة ومن بعدهم، يعني بعيد القرون الثلاثة، لا قرابة يمكن من القرن السادس وما بعده، علماؤنا بدأوا ينبهون على مصطلح التفسير، ما هو التفسير، واختلفت عباراتهم كثيرا، واختلفوا فيما يدخل وما لا يدخل في علم التفسير، وهذه مسألة اجتهادية، يعني ما يدخل وما لا يدخل. والذي ظهر لي من خلال عملهم أنهم بعضهم ينظر إلى البيان الخاص وبعضهم ينظر إلى البيان العام. البيان الخاص هو بيان المعاني، بمعنى أنني أريد أن أفهم ما هو معنى هذه الجملة من القرآن، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذا انتهى المعنى، انتهى المعنى الخاص، البيان الخاص، ثم ينتقل بعضهم إلى البيان العام الذي دخل فيه أبو حيان وغيره. ولهذا تعريف أبي حيان رحمه الله تعالى للتفسير هو تعريف للبيان العام وليس تعريفا للبيان الخاص. فمن اعتمد البيان الخاص في مفهوم التفسير فإنه يخرج كثيرا مما يدخله العلماء في البيان العام، ومن اعتمد البيان العام فإنه يدخل عنده بلا ريب البيان الخاص. فإذا كنا نريد بيان معاني القرآن فهذا بيان خاص، وهو المراد بعلم التفسير أصالة. إذا أدخلنا كل ما يتعلق بالآية بوجه من الوجوه فهذا دخل في البيان العام، صار بيان للقرآن بيانا عاما، فيدخل فيه الإعراب والقراءات بتوجيهاتها، طبعا غير التوجيهات المرتبطة بالمعنى، والبلاغة بأنواعها، وكثير من العلوم التي لها علاقة بالقرآن، وكثير من الاستنباطات التي يذكرها العلماء وهي خارج إطار البيان. هذا الذي تحرر عندي من جهة تعامل العلماء رحمه الله تعالى لما أرادوا أن يفسروا أو أرادوا أن يبينوا معنى التفسير ما هو. لكن الذي أيضا يهمنا جدا أن نقول إن علماءنا رحمهم الله تعالى كان عندهم حدود وأطر للتفسير، وكل واحد منهم نظر إلى التفسير من الزاوية التي يراها هو. اتفقوا في بعض الأشياء واختلفوا في أشياء، وبعضهم قد يدخل شيئا يراه من علم التفسير وآخر ينتقده عليه ويراه ليس من علم التفسير بناء على نظرته لما هو التفسير. طبعا هو قال ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا تناسب تواريخ إسرائيلية. أنا أقول هذه ليست على إطلاقها. يعني علم التفسير أو عمل السلف بالذات في بعض هذه الأمور كان مخالفا للذي يذكره هو. أنا لا أريد أن أطيل في هذه لأن المسألة تطول وأنا بيّنتها في أكثر موطن. لكن مثلا الأسباب، قضية الأسباب الضعيفة، إذا كان الاعتماد على سبب واحد ضعيف فنعم، لكن هذه فيها تفصيل. إذا ورد عندي أكثر من سبب ضعيف أو أكثر من سبب فيه إرسال والإرسال نوع من أنواع الضعف، هل أثبت أصل السبب أو ما أثبته؟ هذه تأتي مسألة فيها نقاش يطول، ولذا لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل والتفريعات. لكن من حيث الجملة ما ذكره نعم، يعني من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل ستجد أننا نعالج الأمثلة كل على حسبه. هو هذا، هو هذا الانتقاد له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما مراده وكيف يتعامل معه يرجع إلى منهجه العام فيها. هنا كيف معلش الكلمات الفرشية كيف يخادعون ويخدعون، أحيانا قد تكون بمعنى واحد وأحيانا تكون بأكثر من معنى. من أي جهة زيادة؟ زيادة في اللفظ، مثل المشهور في ذلك تأويل ما لم تستطع وتستطع، هل بينهما فرق؟ طبعا العلماء لهم في هذا أقوال، بعضهم يقول بمعنى واحد وإنما هو مجرد تفنن في الخطاب. ونتأتي المسألة أيضا اللي هل التفنن في الخطاب مقصد من مقاصد البليغ أو ليس مقصدا من مقاصد البليغ. فإذا قلت إن التفنن في الخطاب مقصد من مقاصد البليغ مثل أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هذا هل هو من باب التفنن في الخطاب وتغيير اللفظة للتفنن؟ فإذا قلنا أن التفنن في الخطاب مقصد من مقاصد البليغ فحمل هذه عليها ليس فيه إشكال. وإذا قلنا لا، أن لا نرى هذا، فيلزم ماذا؟ البحث في الفروق. نعم، هو مثل في التكرار، مثل لشيء مترادف، هل هو يريد هذا فقط أو يريد التكرار يتكلم عن العلماء؟ أي نعم، لا في الألفاظ في في في في القصد في الجمل التي تتكرر، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم نبدأ يا شيخ. فكذب وعصى، الظاهر هنا ولا لا؟ صفحة 83. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الجرير رحمه الله تعالى، وقوله فكذب وعصى سم كيف؟ بلى، أخذنا العصا والحية وأخذنا بن زيد رحمه الله، قلنا الله يرحمك وأنت ذكرتها، وكان بن زيد رحمه الله تعالى إيه نعم ذكر قومه فخلط علينا في القاعدة، كنا ذكرتها الآن. أين سم؟ وقوله فكذب وعصى، يقول فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة وعصاه فيما أمره به من طاعته ربه وخشيته إياه. وقوله ثم أدبر يسعى، يقول ثم ولى معرضا عما دعاه إليه موسى من طاعته ربه وخشيته وتوحيده. يسعى يقول يعمل في معصية الله وفيما يسخطه عليه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ثم أدبر يسعى، قال يعمل بالفساد. وقوله فحشر فنادى يقول فجمع قومه وأتباعه فنادى فيهم فقال لهم أنا ربكم الأعلى الذي كل رب دوني، وكذب الأحمق. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فحشر فنادى قال صرخ وحشر قومه فنادى فيهم، فلما اجتمعوا قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى فكذب وعصى، كما تلاحظون أنها بعد أن رأى هذه الآية الكبرى التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. التكذيب واضح، والعصيان أنه يعني يدخل فيه القول والقلب، وقوله أدبر يسعى يدخل فيه ماذا؟ العمل. فمعنى ذلك أن فرعون قد سد جميع منافذ القبول، يعني سد جميع منافذ القبول، بل إنه زاد على ذلك أنه سعى في الإفساد، ولذا قال ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ونلاحظ من منهج الطبري من باب طبعا الإفادة للإخوة الذين يعني حضروا معنا مؤخرا، حرص الطبري على إيراد أقوال السلف حتى لو كانت قولا واحدا. ولهذا نجد في القول الأول يقول بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل جمع، ولا يذكر لنا إلا قول مجاهد، وكذلك بعده مثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ولا يذكر قول إلا قول ابن زيد، ومجاهد من التابعين وابن زيد من أتباع التابعين. ولذا ننبه الباحثين إلى أن علماء السلف الذين كتبوا التفسير اعتمدوا طبقات ثلاث، أولها الصحابة، ثانيها التابعون، والثالث أتباع التابعين. طيب إذا قيل السلف في التفسير فهو يعني يطلق على هذه الطبقات الثلاث. بعض الباحثين المعاصرين اقتصر على التابعين فقط، وأيضا سبقهم غيرهم، لكن عمل هؤلاء هو جمع المرويات عن هذه الطبقات الثلاث. طيب نعم. قوله في تأويل قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. يعني تعالى ذكره بقوله فأخذه الله فعاقبه الله نكال الآخرة والأولى، يقول عقوبة الآخرة من كلمتيه وهي قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده قال حدثنا أبو كريب قال سمعت أبا بكر وسئل عن هذا فقال كان بينهما 40 سنة بين قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، قال هما كلمتاه، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل له من ذكره؟ قال أبو حصين. فقيل له عن أبي الضحى عن ابن عباس قال نعم. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال أما الأولى فحين قال ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة فحين قال أنا ربكم الأعلى. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق عبد الكريم الجزري في قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال هو قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، وكان بينهما 40 سنة. ساق بإسناده عن الشعبي بمثله، وساق بإسناده عن زكريا عن عامر نكال الآخرة والأولى قال هما كلمتاه، ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله نكال الآخرة والأولى، فذلك قوله ما علمت لكم من إله غيري، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، ساق بإسناده عن معمر قال أخبرني من سمع مجاهدا يقول كان بين قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري وبين قوله أنا ربكم الأعلى 40 سنة، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله نكال الآخرة والأولى، أما الأولى فحين قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة فحين قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله بكلمتيه كلتيهما فأغرقه في اليم. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال اختلفوا فيها، فمنهم من قال نكال الآخرة من كلمتيه والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، وقال آخرون عذاب الدنيا وعذاب الآخرة عجل الله له الغرق مع ما أعد له من العذاب في الآخرة. ساق بإسناده عن خيثمة الجعفي قال كان بين كلمتي فرعون 40 سنة، قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري. ساق بإسناده عن ثوير عن مجاهد قال مكث فرعون في قومه بعدما قال أنا ربكم الأعلى 40 سنة، وقال آخرون بل عنا بذلك فأخذه الله نكال الدنيا والآخرة. ساق بإسناده عن الحسن في قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال الدنيا والآخرة، ساق بإسناده عن قتادة عن الحسن فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال عقوبة الدنيا والآخرة وهو قول قتادة، وقال آخرون الأولى عصيانه ربه وكفره به، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي رزين فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال الأولى تكذيبه وعصيانه والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، ثم قرأ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فهي الكلمة الآخرة. وقال آخرون بل عنا بذلك أنه أخذه بأول عمله وآخره، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد من طريق منصور فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال أول عمله وآخره، ساق بإسناده عن مجاهد طريق منصور فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال أول أعماله وآخرها، ساق بإسناده عن معمر عن الكلب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال نكال الآخرة من المعصية والأولى، ساق بإسناده عن مجاهد من طريق منصور قوله نكال الآخرة والأولى قال عمله للآخرة والأولى. نعم، قبل ما ندخل في أقوال السلف لعلنا نأخذ تعليق على قول الطبري فأخذه الله قال فعاقبه الله، يعني كأنه فسر الأخذ هنا بماذا؟ بالعقاب. والنكال أيضا قال عقوبة الآخرة، يعني عاقبه الله عقوبة الآخرة، وإذا فسر الأخذ والنكال بالعقوبة. النكال كما يورد ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه مقاييس اللغة أن مادة النون والكاف واللام أصل صحيح يدل على منع وامتناع، قال وإليه يرجع جميع فروعه، وأصل ذلك النكل القيد، قال وجمعه أنكال لأنه ينكل أي يمنع، ومن الباب نكلت به تنكيلا وهو ذلك القياس، وهو أنه فعل به ما يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من إتيان مثل صنيعه. فإذا كان المادة تدل على ماذا؟ على المنع، وكأن القيد سمي إن لدينا أنكالا وجحيما أي قيودا، سمي القيد بالنكل لأنه يمنع. فإذا كان المادة كلها ترجع إلى معنى المنع من حيث مادة النكال، فكان المعنى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يعني كأنه نكل به بحيث يمنع غيره من فعله، بحيث يمنع غيره من فعله. نرجع الآن إلى كلام الطبري لما قال فأخذه الله أي فعاقبه الله عقوبة الآخرة، أيضا لما نرجع للسمين الحلبي ينبه على مجموعة من الأعاريب، هل المراد نكل بالأخذ نكال الآخرة أو يكون أخذه أخذ نكال الآخرة؟ وهذا طبعا يعني من دقائق الإعراب المرتبطة باللفظ، لأنه أخذه الله نكال الآخرة نكال مفعول يعني مصدر أو مفعول مطلق، لكن ليس من فعله وإنما من أخذه. فذكر الآن أن فيه تجوز اللي هو السمين، يعني ذكر فيه أن فيه تجوزا، يعني هذا إما أن يكون تجوز في الفعل وإما أن يكون تجوز في المصدر، تجوز في الفعل لينكل بالأخذ أو تجوز في المصدر أخذه أخذ نكل. أيضا عندنا من عبارة الطبري رحمه الله تعالى هنا، لأنه قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال جماعة من أهل التأويل، وطبعا في المطبوعة السابقة ليس فيها جماعة من فتقيد هذه، أن الطبع عندنا تنبه على أن المطبوعة سقط منها جماعة من قوله بنحو الذي قلنا في ذلك، قال جماعة من أهل التأويل. قوله الآن هذا هل هو من باب الترجيح أو ليس من باب الترجيح؟ لاحظ الآن طريقته، هو قال يقول عقوبة الآخرة من كلمتيه، وهي قوله أنا ربكم الأعلى الأولى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري اللي هي الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والأخيرة اللي أنا ربكم الأعلى. فهل هذا ترجيح الآن من الإمام؟ هل اتضح أن هذا ترجيح؟ نعم، يعني ولذا نقول هذا أحد أساليب الترجيح عند الإمام الطبري، يعني أحد أساليب الترجيح فإنه يذكر القول الراجح مباشرة مثل هذا الأسلوب الآن أمامنا. طبعا ذكر الآن من قال بهذا من أهل التأويل، وكما تلاحظون هم جمهور أهل التأويل الذين ذكرهم يرون هذا الرأي، واتفقوا على الكلمة الأولى والكلمة الثانية، واتفقوا على ما بينهما من السنين لأربعين سنة. أول رواية أوردها عن أبي كريب قال سمعت أبا بكر، من أبو بكر هذا؟ اللي هو أبو بكر بن عياش اللي هو شعبة، يقول سألت أبو بكر اللي هو بن عياش، ثم ذكر رواية لما قال أبو عياش أو سمعت أبو بكر، لما سئل أبو بكر يعني عن هذا التفسير، يعني كانهم عرفوا أنه ليس من قوله مباشرة، فقيل له من ذكره، وذكر له ميش السند إلى ابن عباس، فإذا كانه قول لابن عباس وهو اختيار شعبة اللي هو أبو بكر. ثم أورد الرواية عن مجاهد بعد آسف عن ابن عباس من طريق العوفيين، ثم أورد رواية عن مجاهد، وسيورد روايتين أخرى عن مجاهد. مجاهد له قول هنا وله قول سيأتي في آخر في القول الرابع القول الأخير. بعد ما ذكر هذه الروايات عن هؤلاء ذكر قول ابن وهب. ابن وهب الآن، وهذا يفيدنا أيضا في تاريخ التفسير وفي قضية ذكر الأقوال وغيرها، هل ابن وهب الآن اختار قولا؟ ابن وهب الآن رواية عنه ماذا يقول؟ لما أورد الآية قال اختلفوا فيها، فمنهم من قال، ثم ذكر القول الذي ذكره الطبري اللي هو بالكلمات الكلمة الأولى والكلمة الثانية، ثم قال وقال آخرون عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إلى آخره. هل يمكن أن ننسب لابن زيد من خلال هذا النص أنه يقول بالقول الأول؟ هل يتبين من خلال النص مذهب ابن زيد في معنى الآية؟ يعني واضح الآن هو يحكي خلافا لم ينص على معنى، فهل فهم منه الطبري أن تقديمه لهذا القول هو ترجيح عنده، أو هل إن الطبري لأن هذا القول عنده هو المشهور فذكره عن ابن زيد، مع أن العمل العلمي أن يرد هذا الأثر مرة أخرى في من قال به، بعد قليل سيأتي من قال بهذا القول. أيا كان المقصود الآن أن نعلم أن ابن زيد وهو من أتباع التابعين حكى الخلاف في هذه الآية. طب لما حكى الخلاف في هذه الآية سنلاحظ أن الذين ورد عنهم قول القول الآخر هم مدنيون بصريون، يعني أصولهم مدنية وآخر أمرهم إيش؟ بصري، اللي هم من؟ الحسن وقتادة. يعني الحسن وقتادة أول أمرهم أين كان؟ في المدينة، وآخر أمرهم كان في البصرة. فهذا القول هو قولهم الذي ذكره بعد ذلك. هل كان هذا القول قول لبعض أهل المدينة من علماء المدينة وأخذه الحسن وقتادة أم ماذا؟ الله أعلم. لكن ما دام ابن زيد حكاه فهذا احتمال. تعرفون تلاقح العلماء فيما بينهم والرحلة في طلب العلم والحج ومن يأتي إلى المدينة، يعني هذا كله لا شك أنه يورث عند ابن زيد وغيره أخذ من مجموعة من العلماء. لكن الآن اللي أمامنا، الصورة اللي أمامنا تشير إلى هذا، لكن لا نحكم بها، ولكن هو تنبيه لمخارج هذه الأقوال. طيب، القول الثاني الآن الذي ذكره أنه أخذه الله نكال الدنيا والآخرة، نكال الدنيا والآخرة لقول الحسن وقتادة. طيب، نكال الدنيا والآخرة، نلاحظ الآن فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، أن الغالب في مصطلح القرآن للآخرة والأولى أو الدنيا أنه يطلق على ماذا؟ على الدار الآخرة والدار الدنيا. فهل أيضا الحسن البصري وتلميذه قتادة رأوا هذا المذهب بناء على هذا الأغلب في استخدام القرآن أو لا؟ أيضا هذا محل بحث، لكنه من باب أيضا التنبيه. وبناء على قولهم هذا كان تقديم عذاب الآخرة على عذاب الدنيا لأنه ماذا؟ أفظع وأعظم، يعني لأن عذاب الآخرة أفظع وأعظم من عذاب الدنيا، وإلا الترتيب يعني التاريخي سيكون الدنيا يعني الأولى والآخرة، يعني الأولى والآخرة. القول الثالث اللي هو العصيان، عصيانه ربه وكفره به، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، وهذا تفسير سياقي، يعني كأنه أخذه من ماذا؟ من السياق، يعني قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طيب، الأولى ما هي؟ هي قوله فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. طيب، الآخرة ما هي؟ قوله أنا ربكم الأعلى، يعني كأنه ارتبط بماذا؟ بالسياق، وهذا قول أبي رزين، فكأنه تفسير سياقي، ولكن الجمهور كما تلاحظون على خلافه، ولكنه معنى من حيث المعنى متوجه، يعني من حيث المعنى له وجه، ولو فسر به أو فسرت به الآيات فله وجه، لأنه هذا عمل وهذا عمل، هذا أول عمله وهذا آخر عمله في هذا المقام. القول الأخير وهو أيضا قول لمجاهد أنه قال أول عمله وآخر عمله، لكن ما هو أول عمله وما هو آخر عمله غير محدد. فهل يمكن أن نوائم بين قول مجاهد هذا وبين قوله بأن الآخرة والأولى اللي هي كلمات؟ إن استطعنا أن نوائم فنقول إنه من باب تغاير في التفسير، يعني اختلاف تنوع عند المفسر الواحد، ولا يكون هناك خلاف حقيقي، وإنما من باب اختلاف التنوع. فإذا توائم هذا مع هذا فلا يكون هذا قولا مستقلا، وإنما نقول إنه نفس القول ولكنه بتعبير آخر. يبقى عندنا آخر مسألة في الكلبي. الكلبي كما تعلمون متهم في ماذا؟ عند المحدثين، وكما هو معلوم أنه إيش؟ كيف؟ إيش؟ متهم بالوضع، يعني كذاب. فهل تقبلون تفسير الكلبي هذا؟ لأن الكلبي الآن يقول نكال الآخرة من المعصية والأولى، نكال الآخرة من المعصية والأولى، قبل ما ندخل في تفسير كلامه، لكن هل يقبل كلام الكلبي أو لا؟ يعني يختلف حاله الآن عن حاله راويا، يعني الآن هو حاله حال الرائي يعني صاحب القول، أي لا ينقل هو. فما دام لا ينقل ما آتي وأقول الكلبي كذاب وبما أنه كذاب لا أقبل إيش تفسيره هذا، لا نقع في هذه يعني في هذا الخطأ، وإنما هنا الآن نقول قال الكلبي كذا ونناقش هل قوله صواب أو ليس بصواب. أما لو كان الكلبي يقول حدثني فلان نقول لا ما نقبل هذا، إذن فرقنا بين رأيه وروايته. فما دام هو الآن هو صاحب رأي نناقش هذا الرأي. ماذا نفهم من قول الكلبي نكال الآخرة من المعصية والأولى؟ هل هو نفس كلام مجاهد؟ لأن الطبري رحمه الله تعالى أدخله في كلام مجاهد أو جعله مع كلام مجاهد، قال أخذه بأول عمله وآخره، بأول عمله وآخره، وهنا الكلبي يقول نكال الآخرة من المعصية والأولى. وهذا أيضا كلام عام، فيمكن أن يدخل في القول الأول الذي سبق، لأن قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري هو في النهاية ماذا؟ معصية. وفيه أول وفيه إيش؟ آخر، يعني أول معصية كبيرة من كبائر التي قال وآخر معصية من هذه الكبائر. فإذا وأمن بين هذين القولين يصير عندنا كم قول الآن؟ يترتب عندنا ثلاثة أقوال. يعني القول الأول اللي هو القول الجمهور أنها ما علمت لكم من إله غيري، وأيضا قوله أن ربكم الأعلى. والقول الثاني أنها الدار الآخرة والدار الدنيا. والقول الثالث التفسير السياقي أنه فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، هذه المعصية الأولى أو هذه الأولى، أنا ربكم الأعلى هذه إيش؟ الثانية. طيب، وبناء على هذا نخرج إلى ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى في ترجيحه من أن القول الأول هو القول الأرجح من هذه الأقوال، هو القول الأرجح من هذه الأقوال، لأنه كما تلاحظون هو قول الجمهور ولهذا يصار إليه. وأيضا التقييد أو التحديد بأربعين سنة واضح جدا أيضا أنه يكاد يكون اتفاق بين هؤلاء، فلا يمكن أن يقال هذا إلا بماذا؟ إلا بتوقيف. نعم، واضح هذا. طيب، يبقى عندنا مسألة، إذا كان الآن بينهما أربعين، والله سبحانه وتعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نحن نعرف أن الفاء للتعقيب، وإحنا لما نأتي نقول فدعا ربه فقال إني مغلوب، إيش قال بعدها؟ ففتحنا أبواب السماء بعدها، ونقول أنه جاء إيش؟ جاءت الإجابة مباشرة. وهنا ماذا سنقول؟ بينهم أربعين سنة ولا لا؟ هل الأربعين سنة حقها يعني مقامها مقام ثم ولا مقام الفاء؟ مقام ثم. جميل، إذا كان مقام ثم فتركت ثم وجيء بالفاء، فيكون لمقصد أو لا يكون لمقصد؟ ما هو المقصد؟ نعم، طيب ماشي، وكلام دندنة نفسه. نعم نعم، هو هذا المعنى، يعني مثل ما ذكروا الإخوة أنه لما جاء التعبير بالفاء يعني اللي احنا نظنه نحن أنه يكون موقع ثم، هو التنبيه على سرعة أن طول هذا الوقت، كأن هذا الوقت الطويل 40 سنة كأنه ليس شيئا أمام إيش؟ أمر الله سبحانه وتعالى بأنه نفذ حتى بعد هذه، ولهذا جاءت الفاء للتنبيه على هذا المعنى. وهو الذي في يعني فمهل الكافرين قال إيش؟ أمهلهم رويدا. فلو استخدمت الفاء مع هذه السنين فكأنه لا شيء، لأنه كم الإنسان الآن لما تتأمل حياة الإنسان 40 سنة ويأتيه أمر الله سبحانه وتعالى، بالفعل هي الفاء، هذه هي جاءت الفاء الآن، هذا موطن إيش؟ الفاء. فإذا جاءت ثم للتنبيه على التراخي في الزمن، فهذا فيه إعطاء تنبيه للمهلة التي يمكن أن تقع للإنسان، وأنه قد وقع له المهلة ولكنه لم ينتفع بها. وإذا جاءت الفاء تنبيه على أنه مع وجود المهلة فإنه لا شيء أمام قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه ونفوذه. واضح هذا؟ فلعل هذا أحد الأسباب في إيراد الفاء في مثل هذا المقام، مع أنه كما قلنا السلف يقولون 40 سنة بين الأولى والآخرة. نعم، هو اجتماعهم، نعم اجتماعهم، هذا الاجتماع يدل على أن لها أصلا، يعني الاجتماع السلف على هذه الكلمة أن 40 سنة يدل على أن لها أصلا، هذا هو. لو أخذ أحد منهم عن بني إسرائيل ووضح ذلك يمكن نقول هنا يضعف هذا الأمر، لكن كلهم يجمعون على هذا ويتفقون عليه، فهذا يدل على أن له أصلا. طيب، يبقى عندنا مسألة، احنا قلنا الآن في الآخرة والأولى لما قلنا كلام قتادة والحسن أنه قدم الآخرة لعظمها، الآن بناء على قول جمهور السلف فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، ما هي الآخرة والأولى عندهم؟ الآن الأولى ما هي؟ ما علمت لكم من إله، والآخرة أنا ربكم الأعلى ولا لا؟ قال هنا وأما الأولى ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة فحين قال أنا ربكم الأعلى. فالآن بناء على هذا الذي ذهبنا إليه لأنه الآخرة أنا ربكم الأعلى، هل قوله أنا ربكم الأعلى الآن أفضع من قوله ما علمت لكم من إله غيري؟ كلاهما سواء. هي المؤدى واحد والمعنى مختلف. أنا أقول لا، أنا في طبعا ليس عندي بها شيء، أنا أقول إن محل نظر يعني محل بحث، يعني هي محل بحث. وفي سؤال آخر ثاني محل بحث وتنتبهون له، لأنه بيأتينا من يعني من يخالف هذا. لكن الآن إذا كان هذا الآن المقصد، يعني والمقصد الآن تقديم الأفضع من القولين على الأقل منهما مثلا، لو كان وصلنا لهذه النتيجة، هل هذا فيه مراعاة لرؤوس الآية أو ليس فيه مراعاة لرؤوس الآية ولا لا؟ الحمد لله أني جبته قبل ما تسأل الجل. يعني هل هذا فيه مراعاة ولا ما فيه مراعاة؟ فيه مراعاة لرؤوس الآية. ولهذا نقول أيضا نفس القضية، في مراعاة رؤوس الآية يجب أن ننتبه أنه نسأل سؤال من نفس السؤال، هل مراعاة مثل هذا مقصودة للمتكلم البليغ أو ليست مقصودة؟ فإذا كانت مقصودة وليس فيها تأثير على المعاني، ليس فيها تأثير على المعاني، فلا شك أن نقول إنها إيش؟ مراعاة رؤوس الآية مقصد بذاته، مقصد بليغ بذاته، وما ينتج عنه من المعاني مقصد آخر. لكن لا يمكن أن يأتي في القرآن خلل في هذه المقاصد، بمعنى أنه لا يمكن أن تأتي رأس آية أو نأتي رأس آية لا معنى له، مثل ما يفعل الكهان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أسجع عنك سجع الكهان، لأن الكهان يأتون بكلام لا معنى له من أجل السجع فقط، أو أن يكون مقصد المتكلم شيئا فيأتي بكلام من أجل السجع فيخالف ما يريد أو يزيد عليه، يعني يكون كلام من باب الهدر، فهذا لا يمكن أن يوجد في القرآن. الذي يوجد في القرآن مطابقة إيش؟ المقال للحال. فإذا كانت مطابقة المقال للحال مع مراعاة رؤوس الآي فهذا من تمام إيش؟ البلاغة، هذا من تمام البلاغة، وهذا موطن من مواطن بحث هذه المسألة. طيب نعم نعم والله يمكن، هذه الحقيقة تحتاج إلى بحث. طبعا احنا بنعتمد كلام السلف لانه مرتبوا القولتين ترتيبا واضحا جدا، ان هذه قبل هذه. ولهذا انا اقول في مساله الان يعني لفت نظري لها، وهي المساله الان قد ياتي قال ويقول الان واضح، او قد يقول من السياق هذا ان قولنا ربكم الاعلى كانت بعد هذه الاحداث، لكن لاحظ الله سبحانه وتعالى قال ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، لكن لما ادبر يسعى كم جلس؟ ما ندري، يعني مدة مفتوحة، وإن كان جاءت الفاء كما قلنا للتنبيه على سرعة مرور هذا الحدث، وأنه كأنه حدث انتهى ومر. وما علمت لكم من إله غيري أيضا بناء على قولهم تكون هي الأول وهذه إيش؟ هي الأخيرة، يعني تلك الأول وهذه هي الأخيرة. فنقصد من ذلك ما يستدل بهذا على أن أيضا هذه في بداية دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، إضافة لما ذكرته. لكن أيضا هذا ذكرته جميل وتوجيه حسن، لكن أيضا نحتاج إلى يعني مزيد بحث. أنا في نظري نحتاج إلى مزيد بحث. سم طيب، فكذب وعصى ثم أدبر جيد، ما ماشي. أنا أقول الآن هل قوله ما علمت لكم من إله غيري أخف من قوله أنا ربكم الأعلى بناء على هذا الكلام؟ لأنه قال ثم أدبر يسعى ثم فيها تراخي إلى أن قال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. لكن بين ما كان يسعى ويقول أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري ولا لا؟ فهو الآن المقصد هذا، يعني الآن لأن احنا بنبني، إذا كانت هذه الكلمة الأولى وهذه الكلمة الأخيرة اللي أنا ربكم الأعلى، هو قال أخذ الله نكال الآخرة والأولى، فقدم الآخرة على الأولى، تقديم الآخرة كلمة الآخرة في الزمن على الأولى لا بد أن يكون له مقصد. فهل هو للتفضيع أنه هذه أفضع أو لسبب آخر؟ هذه محل بحث، هذا اللي قصدته. ممكن هذا أيضا، هذا ممكن، يعني كانوا لما يقول ما علمت لكم من إله غيري كانوا إيش؟ ينفي يعني وجود إله. ولما قال أنا ربكم الأعلى كان فيه تقرير بوجود رب، وأراد أن يعني يعين نفسه هو الوعي ذلك. ممكن يعني مثل هذه المحامل أو اللطائف كما يقول طبعا صاحب روح المعاني وغيره، مثل أيضا صاحب التحرير والتنوير، أن النكت لا تتزاحم، يعني قد يكون تكون هذه الفوائد كلها معتبرة. أيا كان، أنا أقصد أن هذا هو مقام يعني من مقامات البحث في هذه اللطائف. لعلي أيضا أذكر لكم فائدة سبق أن ذكرناها لا بأس من أيضا إعادتها، لا بأس من إعادتها هنا، وهي مرتبطة بقضية اللقب. هنا الآن اللقب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أنه قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. والآن نلاحظ أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع من مدين إلى مصر، وكلام السلف هذا واضح منه أنه أن فرعون هذا عاش أكثر من 40 سنة أو قرابة 40 سنة، فهل هو فرعون الذي خرج موسى يعني وهو كان موجودا ملكا، أو هو ابن فرعون؟ هذا التاريخ لا يبينه، ولا حتى القرآن يشير إليه. طبعا بعض التواريخ المعاصرة يدعون أن في يسمونهم فرعون الولادة وفرعون الخروج، يقصدون فرعون الولادة يعني الذي ولد موسى عليه الصلاة والسلام ثم صار هو في كنفه، وفرعون الخروج هو الذي جاء موسى وكان هو قائم عليه، يعني من جاء بعد فرعون هذا. أيا كان، هذا طبعا بحث تاريخي، لكن الملحظ الذي يريده يعني هذا جانب، لكن الملحظ الذي يريده أنه أيضا هذا فرعون عند بعض من تكلم في هذا الاسم، هل هو اسم علم يعني على واحد اسمه كذا فرعون، أو هو لقب مثل ما نسمع الآن يقال الفراعنة؟ أيضا هذا وقع فيه أيضا إشكال وخلاف، وإن كان الآن المشهور أن فرعون يساوي ملك، يساوي سلطان، يساوي رئيس. فإذا كان فرعون يساوي ملك، يساوي سلطان، يساوي رئيس، فهذا يشير إلى إعجاز من إعجازات القرآن الغيبية، في أنه لما كان في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وقال الملك ائتوني به، وكان يسمى الوزير العزيز، الوزير الأول يسمى إيش؟ العزيز. في فرعون إذا كان فرعون لقب ملوكي، في عهد موسى صار اللقب صاروا فراعنة، بمعنى أنه في عهد الذين ملكوا في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام غير الذين ملكوا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام من جهة اللقب. أما من جهة الواقع التاريخي فنعم، والدليل على ذلك دليل تاريخي معروف، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها إيش؟ أذلة. فأبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لما دخلوا مصر وهم إخوان العزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، معنى أنه صار يوسف عليه الصلاة والسلام في مقام العزيز السابق، صار هو مقدم الدولة. فهذا الآن إذا جاء إخوانه أين سيكونون؟ لا شك أنه إيش؟ سيرتفع شأنهم بسبب ارتفاع يوسف عليه الصلاة والسلام، وبقي هذا الشأن لهم فترة من الزمن. فإذا انقلب الحكم من الملوك اللي كانوا يسمون في عهدهم الهكسوس اللي في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الفراعنة، ماذا يفعل من يأتي بعد هؤلاء؟ يذل أقرب الناس إلى هؤلاء، يعني أقرب الناس إلى هؤلاء، وهذا هذه طبيعة البشر. ولهذا لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل جاءهم وهم قد تشبعوا من المهانة والذل، قد تشبعوا من المهانة والذل، ولذا قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما زالوا في ماذا؟ في الذل وفي العذاب. فأقصد من ذلك أنه يعني هذا ملحظ يمكن أن يستقى من القرآن وينبه عليه في دقائق القرآن في تعبيره عن الأحداث التاريخية، وللقرآن في هذا دقائق كبيرة جدا جدا ومهمة جدا، ولعل إن شاء الله نطرقها إن شاء الله في لقاء آخر. وأريد فقط تنبيه على أن مسألة علاقة، وهذه مسألة للبحث، يعني علاقة الحدث التاريخي بالقرآن كيف نتعامل معها. وأريد مثلا عشان تفهموا المرادي أنه الآن نحن نتكلم بهذا الكلام، يأتي بعض المعاصرين من الباحثين، يعني باحثون لا دينيون أو يعني باحثون أيضا كانت أصولهم مثلا توراتية، ولكنهم يناقشون التوراة نقدا بحتا دون النظر إلى قدسية هذا الكتاب عندهم. فلما يأتون إلى هذه الفترة التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه حصل في مصر 7 سنين جدب، ثم 7 سنين زراعة، ثم 7 سنين جدب، ثم بعد هذه السنين السبع جاءت الإغاثة، يقول لا يوجد في التاريخ أي إشارة لهذا. فهل عدم وجود أي إشارة تاريخية لمثل الأحداث التي تذكرها القرآن تؤخذ دليلا على عدم صحة هذا الأمر؟ هذه قضية تحتاج لتقعيد منا، ولا شك أنه لا يلزم، لأن المحفوظات من تاريخ البشر لم تحفظ جميع الأحداث، فالاستدلال بعدم وجود هذا الحدث بأنه لم نجد، عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم. فإذا ما يمكن تنفي تقول لا يوجد هذا الحدث لأننا لم نجد في التاريخ، وهذه الأحافير عندنا يمينا يمنة ويسرة، وهذا حدث كبير وشهير وضخم. كم من أحداث العظام والضخام التي ذهبت مع ذهب أهلها، وهؤلاء الآن هم يكتشفون من الآثار الشيء الكثير، ويحاولون قراءة التاريخ، تاريخ هذه المدن، ولا يعلمون من النزر اليسير جدا جدا، ويكتبون المجلدات الكبار جدا، والموجود عندهم لا يمكن أن يتعدى، لا يكاد يتعدى بحال عن حضارة قامت أكثر من مجلد لو جمعوه، ومع ذلك يقيمون كتب المجلدات على حضارات ذهبت وبادت من رسمة معينة يخترعون لها تاريخا وكلاما طويلا إلى آخره. فالمقصد من ذلك أن هذه قضية مهم أن ننتبه لها، لأن بعض من يتكلم في أحداث القرآن نفسه، أو بعض من يتكلم في أحداث التوراة التي تتوافق مع القرآن، قد ينكر مثل هذه الحقائق، إن كان طبعا من بني جلدتنا فمشكلة أخرى، ولكن قد يكون من هؤلاء الذين لا يدينون بدين ويناقشون القضايا نقاشا لا دينيا. نعم نعم، هذا ممكن أيضا، هذا ممكن. كيف؟ لا يلزم، هم موجودين في المملكة لكنهم لم يكونوا هم الملوك، يعني هم موجودون في المملكة لكن لم يكونوا هم الملوك، ولهذا هم الآن في التاريخ الفراعنة هم يذكرون طبعا أسر، الأسرة الأولى والثانية والثالثة. في أحد الأسر، يعني هي الأسر الفرعونية، فجأة في أحد الأسر تنقطع، اللي هي فترة الهكسوس هذه، ثم ترجع للفراعنة بناء على التاريخ طبعا اللي موجود الآن، يعني في تاريخ الفراعنة. فالهكسوس يعني هم طارئون على مصر، طبعا طارئون لأنهم خرجوا من جزيرة العرب، موضوع طبعا طويل، لكن خرجوا من جزيرة العرب، هم عرب يعني من جزيرة العرب، يعني من عرب جزيرة العرب، وتملكوا مصر كما تملك كثير من خرجوا من جزيرة العرب، تملكوا العراق وتملكوا الشام وغيرها في هجرات معروفة ومتوالية. اللي فرعون يسمونه فرعون الولادة، مصطلح جميل عشان يكون هنا. طبعا هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وأيضا كونه اغتر بنفسه وادعى الألوهية لطول عمره هذا أيضا ملحظ، هو أقرب. لكن ذكرت لك أنه في بحوث تطرح هذا، ولكنه الأقرب أنه فرعون واحد، لأن القرآن لم يذكر له فرعون واحد، فرعون من من من من من ولد موسى إلى أن مات موسى فرعون واحد، وليس في القرآن أي إشارة لفرعون. ذلك أنا أشرت لك في بعض بحوث، لكن لا شك أن هذا هو الأقرب قطعا. نعم، ممكن تعرف اتساع اللغة منقى المجاز، اتساع اللغة يحتمل هذا، يعني تربيت في قصرنا وكذا ممكن، لكن هو لا شك أنه إحنا على الأول طبعا أنه فرعون واحد، إيه، لأن القرآن، دلائل القرآن على أنه واحد، والتوراة على أنه كم. نعم، أي رواية؟ لأنه دنا نختم المجلس. جميل، أحسنت. مثل هذا القول، يعني مثل هذا القول اللي ذكره الآن عن مجاهد، وله قول قبله، أو في قول باتباع قبله ولا لا عن مجاهد، هذا إيش قال؟ قال قوله ما علمت لكم من إله غيري، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، يعني جعلنا ربكم الأعلى إيش؟ هي الآخرة. فهذا إذا اعترى مثل هذه الرواية تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير في الأسانيد لمعرفة من أين نشأ هذا الاختلاف على مجاهد. طيب، وهذا يعني هذا أحد أسباب مناقشة الإسناد، وسبق أيضا طرحنا الأسلوب العام في التعامل مع سنن التفسير، لكن هذا مثل هذا لا شك أنه مما يمكن أن يدرس إسنادا في خلاف على مجاهد. نعم. إيش؟ لا يعني المبدأ، يعني أول ما قال وأول ما قال لا يلزم أنه ما صرح قطعا لا شك، يعني هذه لها معنى، يعني أنه نفي الألوهية عن غيره وجعلها له، وكذلك نفي الربوبية، أو قالوا أنا ربكم الأعلى، يعني كأنه يقول لو وجد أرباب فأنا ربكم الأعلى، يحتاج إلى تأمل. هو قد يكون هذا، يعني هي محل بحث، والذهن ليس نشيطا الآن لتلقي الفوائد، فخلوها في لقاء آخر. ودنا نختم سم. نعم. بلى والله هذا يدل على أن فرعون واحد، هذا يدل على أنا بس ذكرت لكم أنه فيه أبحاث، وإلا إحنا على أنه فرعون واحد، لكن ذكرت لكم فيه أبحاث يسمونه فرعون الولادة وفرعون الخروج، في هذا مجرد يعني ذكر للإخبار، وإلا القرآن كما قلنا على أنه ليس هنا يعني على أنه فرعون واحد فقط. لا والإقطع لا شك، لأنه هذا هو الأصل. إيه نعم هذا هو الأصل. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.